كمال يتيمون. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا يحلون فيها من أساور Oh. نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم هذه الأمسية المباركة بتلاوة قرآنية لما تيسر من آيات الله البينات، تلأها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، حيث نقدم لكم هذه الأمسية من ساحة المسجد الكبير بقرية الخزان مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، من الصفات العظيمة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن الحق صفة التوكل على الله سبحانه، لأنه ركن شديد وظل مديد. ربنا تبارك وتعالى مالك الدنيا والآخرة، ومن توكل عليه حق التوكل كفاه هم الدنيا ومن عليه براحة البال. ولقد كانت هذه الصفة العظيمة من أعظم صفات نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش معكم في رحاب العلم والعلماء، ونستمع إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. الحمد لله نور الوجود بخير مولود وخير من قام بأوامر الله مجتنبا نواهيه واقفا عند الحدود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، ويقول: بادروا بالأعمال ستنا، كما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله: بادروا بالأعمال ستنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من الذي علمنا هذا؟ إنه رسول الله، وسيرته وأقواله وأفعاله خير نواطق بهذا. إنه رسول الله الذي تربى على عين من الله ورعاية، وربنا يتحدث عنه، يتحدث عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يحدثنا عن مكانته، يحدثنا عن منزلته، يحدثنا عن درجته السامقة الرفيعة. وربنا يذكر الأنبياء بأسمائهم في القرآن: إنما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه بوسمه النبي الرسول. قال الله جل وعلا: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إني أنا الله، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إنما مع رسول الله، يا أيها الرسول حسبك الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حتى في آية واحدة من كتاب الله يذكر الله سيدنا إبراهيم باسمه ويذكر سيدنا محمدا بوسمه النبي، إنه رسول الله الذي يعلمنا شأنه ومكانته عند ربنا جل في علاه، كما ذكر عكرمة رضي الله عنه قال أثنى كل نبي على ربه في ليلة الإسراء، ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ربه، فماذا قال رسول الله؟ قال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي القرآن فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما. فقال إبراهيم عليه السلام بهذا فضلكم محمد بن عبد الله، إنه رسول الله الذي يتحدث عن نفسه كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون الأنبياء، يقول أحدهم آدم أول خلق الله، ويقول الثاني إبراهيم خليل الله، ويقول الثالث موسى كليم الله، ويقول الآخر عيسى روح الله وكلمته، فخرج عليهم رسول الله وقال لقد سمعت قولكم وتعجبكم، أما وإن آدم أول خلق الله وهذا حق، وإبراهيم خليل الله وهذا حق، وموسى كليم الله وهذا حق، وعيسى روح الله وكلمته وهذا حق، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، أما وإني حبيب الله ولا فخر، أما وإني أول شافع وأول مشفع، أما وإني أول من ينشق عنه القبر، أما وإني أول من يحرق حلق الجنة فيدخلنيها ربي ومعي فقراء المسلمين، أما وإني أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. رسول الله، رسول الله تلك مكانته، وهذه منزلته، وهذه درجته الرفيعة، وقد ترجم هذه المكانة حبا في أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هو رسول الله الذي يحبنا ويدعو الله جل وعلا لنا ويشفع فينا عند ربنا جل وعلا، يشفع فينا. نعم. يروي أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله: ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني، وأشفع إلى ربي ويشفعني، فأقول: يا ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، يا ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: يا محمد وعزتي وحلمي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آن الأوان أن نتبع نبينا، آن الأوان أن نترسم خطاه، آن الأوان أن ننهج هداه، أن ننهج نهجه وهداه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنعام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان، اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلامة والخير والإسلام، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الدكتور أحمد محمد عوض من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة المسجد الكبير بقرية الخزان مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن يتوجه العبد إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء وهو يحسن الظن بربه ويرجو الإجابة من ربه تبارك وتعالى، فهيا بنا نعيش في رحاب الدعاء ونرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهداني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكة يصلون على النبي، يا للصالحين. وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله، يا من بعثك ربك بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا. صلاة وسلاما نسعد بها عليك سيدي يا رسول الله حين نلقاك على حوضك الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية المباركة التي قدمناها لكم من ساحة المسجد الكبير بقرية الخزان مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الأمسية أنقل لحضراتكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين، ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:01.